المطلب السادس بطلان دعواه الربوبية. إذا كانت تلك الصفات الدجال وهي صفات بها نقص كبير، فكيف يصح لهذا المخلوق الضعيف دعوى الربوبية؟ إنه يدعي أنه رب الناس، ورب الناس لا يرى في الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ثم هو غير سوي الخلقة، فيه عيوب لا تخفى منها عوره، وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، أشار بيده إلى عينيه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. ومن صفاته المعيبة في الأحاديث أنه أفحج، والأفحج تباعد ما بين الساقين أو الفخذين، ويقال تداني صدور القدمين مع تباعد العقبين، وقيل هو الذي في رجله عوجاج. وصدق ابن العربي في قوله في اختلاف صفات الدجال بما ذكر من النقص بيان أنه لا يدفع النقص عن نفسه كيف كان، وأنه محكوم عليه في نفسه، ومراده أنه لو كان ربا لأزال النقص الذي في نفسه، فعدم إزالته دليل على أنه مربوب مقهور لا يستطيع أن يتخلص من عيوبه. وتركيز الرسول صلى الله عليه وسلم على كونه عور لكون العور آثر محسوس يدركه العالم والعامي ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلية، وإلا فإن أصحاب العلم يمكن أن يدركوا أمره ويصلوا إلى حقيقة دعواه. المطلب السابع إمكانة الدجال التي تسبب الفتنة. يدعي الدجال الألوهية ويعطى من الإمكانات أمورا مذهلة تفتر الناس فتنة عظيمة، ومن ذلك: واحد، سرعة انتقاله في الأرض. ففي حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن إسراع الدجال في الأرض فقال: كالغيث استدبرته جيح، استدبرته جيح. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيجول الأرض، سيجول في أقطار الأرض ولا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة. ففي حديث أنس في الصحيحين: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم: وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيت الملائكة بسيوف صلصلة. اثنان، جنته وناره. وإما يفتن الدجال به الخلق أن معه ما يشبه الجنة والنار، أو معه ما يشبه نهرا من ماء ونهرا من نار. ويقع الأمر ليس كما يبدو للناس، فإن الذي يرونه نارا إنما هو ماء بارد، وحقيقة الذي يرونه ماء باردا نار. ففي صحيح مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معه أي الدجال جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن حذيفة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الدجال إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار. زاد في رواية مسلم: فلا تهلكوا. وفي رواية عند مسلم في صحيحه عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أنا أعلم بما معه الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحدكم فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، ثم ليطاطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن حذيفة أيضا: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونار، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. وواضح من النصوص أن الناس لا يدركون ما مع الدجال حقيقة، وأن ما يرونه لا يمثل الحقيقة بل يخالفها. ولذلك فقد جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم: وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. ثلاثة، استعانته بالشياطين. لا شك أن للدجال استعانة بالشياطين، ومن المعلوم أن الشياطين لا تخدم إلا من يكون في غاية الإفك والضلال والعبودية لغير الله. ففي سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أن يقول للعربي: أرأيت إن بعث لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه فيقول: يا بني اتبعه فإنه ربك. أربعة، استجابة الجماد والحيوان لأمره. ومن فتنته التي يمتحن الله به عباده أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويدعو البهائم فتتبعه، ويأمر الخرائب أن تخرج كنوزها المدفونة